بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا، رواه أحمد وأبو داود. وكذلك الترمذي وقال فيه لم يحدث نكاحا، وقال هذا حديث ليس بإسناده باس. وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال الترمذي في إسناده مقال، وقال أحمد هذا حديث ضعيف. والحديث الصحيح الذي روي أنه وقرهما على النكاح الأول. وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردها بالنكاح الأول. وعن ابن شهاب أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمانا وشهيد حنين والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر، مختصر من الموطئ لمالك. وعن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها، رواه عنه مالك في الموطئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب أو باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر. هذا من جملة الأبواب المعقودة في حكم أنكحة الكفار، و هذا الباب يبين حالة ما إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر أو تأخر إسلامه، لم يسلم أو تأخر إسلامه، ولكل حكم على ما سوف يأتي، لأننا ذكرنا بالأمس أن الزوجان أن الزوجين الكافرين في حال كفرهما هما باقيان على زواجهما ولا نتدخل في أوضاعهما ويقران على ما هما عليه، وحتى إذا أسلما فإنهم أيضا يقران، إلا إذا كان مما يخالف أحكام الإسلام، كما لو كان تزوج أخته أو جمع بين محرما بين محرم الجمع بينهما في الإسلام كالأختين، أو عنده أكثر من أربع، فهذا هو الذي لا يقر. أما ما عداه فالأصل أنه يقر على زواجهما ولا يحتاج إلى عقد جديد، ويأخذ أحكام النكاح بين المسلمين من حيث الإحصان ومن حيث النفقة والقسم وسائر أنواع وسائر أحكام الأحكام المترتبة على العقد الصحيح، وكذلك الطلاق والفسخ إذا احتاج إليه ونحو ذلك. هذا معنى أنكحة الكفار وأنها تبقى على ما هي عليه. وهذه مسألة من المسائل، وهي في حال إذا أسلم أحدهما، فإن أسلم الآخر فهذه أيضا فيها تفصيل، وحتى فيها أيضا نوع من الخلاف بين أهل العلم، وسوف نوضح الأمر إن شاء الله. أما إذا لم يسلم أحدهما، سواء كان الزوج أو الزوجة، إذا لم يسلم فمعلوم أن المرأة إذا حصل الإسلام من أحدهما فإن اختلاف الدين يفرق، بل إن المسلمة لا تحل للكافر البتة، سواء كان كتابيا أو غيره، ولا الله عز وجل وبالنسبة للكافرات ولا تمسكوا بعصام الكوافر، وبالنسبة للمسلمات لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أما إذا كانت كتابية، الزوج أسلم وهي كتابية، فهذه لها أحكام معروفة. وإذا لم يسلم الزوج فإنها طبعا لها أن تتزوج بعد أن تعتد. أما إذا أسلم فإن أسلم وهي في العدة فهذا أمره ظاهر، وإن أسلم جميعا أيضا فأمره ظاهر، وإن أسلم في مدة متقاربة جدا فهذا أيضا أمره ظاهر، يبقيان على نكاحهما ولا يحتاج إلى عقد جديد. أما إذا انتهت العدة، كما لو تأخر إسلامه، إسلام الزوج تأخر أشهرا أو سنوات، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. ولي الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة جامعة في هذا سوف نأتي عليها، أوردها الشيخ رحمه الله، وهي كلمة فصل في هذا. قال: باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته على زوجها أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا. رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صدقة. بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين أسلمنا مع أول البعثة، مع أول البعثة أسلمنا، وخاصة اللاتي كنا موجودات قبل البعثة، وأغلبهن كذلك، فهن مسلمات. وأما أبو العاص زوج زينب فإنه لم يسلم إلا عام الحديبية، وعام الحديبية سنة 6. وإذا حسبنا المجموع من البعثة إلى 6 سنوات يكون المجموع حوالي 18 سنة بين، إذا اعتبرنا إسلام زينب رضي الله عنها من حين البعثة إلى هذا، فيكون حوالي 18 سنة بين الإسلام وبين إسلام أبي العاص و زينب رضي الله عنها. وعلى هذا الأساس سنأتي إلى المدد المذكورة هنا وكيف يتبين المقصود منها. آية منع المؤمنات من الكافرين أيضا نزلت في الحديبية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا أيضا في عام الحديبية. وزينب هاجرت في السنة بعد بدر، بعد موقعة بدر، يعني في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، يعني بين هجرتها وإسلام زوجها حوالي 4 سنوات أو 6 على حساب قد يختلف. وكذلك أيضا بين نزول آية، لأن طبعا الأحكام تتنزل متدرجة كما هو معلوم، بين نزول آية منع الكافرات من المؤمنات من الكافرين، هذه هي التي قيل بينها وبين إسلام أبي العاص 2 سنين. ولهذا سوف نأتي على السنوات المذكورة هنا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباس أنه رد زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، بمعنى أنه لم يجدد العقد. وخبر ابن عباس هذا أصح من خبر عامر بن شعيب الذي سوف يأتي أنه ردها بنكاح جديد. فقوله هنا بنكاحه الأول بعد 2 سنين ولم يحدث صداقا، يعني بعد 2 سنين من هجرتها إلى الحديبية. من هجرتها إلى الحديبية تكون حوالي 2 سنين، لأنها في السنة الثانية والحديبية في السنة، لا السنة السادسة، 4، تكون 4 سنوات. لكن في الروايات التي ورد 2 سنين وورد 6 وورد 3 سنوات، فيختلف الحساب بالاختلاف الذي ذكرنا فيما يتعلق بالهجرة، هجرة زينب رضي الله عنها، أو فيما يتعلق بآية نزول تحريم المؤمنات على الكافرين، ووقت إسلام أبي العاص. وقد أشار إلى الجمع الشوكاني نقلا عن الحافظ ابن حجر قال قوله بعد 2 سنين، وفي الرواية الثانية 6 سنين، ووقع في الرواية بعد 3 سنين. وأشرفت الجمع فقال المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه، وبالسنتين والثلاث ما بين نزول قوله تعالى هن حل لهم وقدومه مسلما، فإن بينهما 2 سنين وأشهرا. قال وفي لفظ الرد ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين. طبعا هذا غير دقيق، لأن يعني كما قلنا الواقع أن بين الإسلام والإسلام حوالي 18 سنة، وإنما المقصود هنا الهجرة، بين الهجرة هجرة زينب وبين إسلام أبي العاص ست سنين، أما الإسلام مع الإسلام بينهما ما يقارب 18 عاما. وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين عن النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقة، يعني إشهاد، شهادة بمعنى إشهاد، ولا صداقة بمعنى أنه لم يحدث عقدا جديدا، وإنما بنى على العقد الأول. وهذا هو مما مر معنا بالأمس، أنهم يبقون على أنكحتهم، يقرون على أنكحتهم. رواه أحمد وأبو داود، وكذلك الترمذي، وقال فيه لم يحدث نكاحا، يعني عقدا، نكاحا هنا بمعنى عقدا جديدا. وقال هذا حديث ليس بإسناده بأس. وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد، ولكن هذه كما قلنا الرواية ضعيفة، وبخاصة إذا ما قورنت بالأحوال الغالبة من إسلام كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلام زوجاتهم، ومعلوم أنه لا يتصور أن يتوافق الإسلام، إسلام الزوجين في وقت واحد إلا نادرا، أن يسلموا في لحظة واحدة وأمام النبي صلى الله عليه وسلم بلحظة واحدة، وإنما العادة والأغلب التفاوت، قد يكون بأيام أو بشهور، وما نقل أبدا أنه كان يجدد العقد، لأن لو كان كذلك فإنه سوف يستفيض لكثرة ما يسلم الأزواج، ولكن تكون مواعيد الإسلام فيما بينهم غالبا متفاوتة، إما أياما وإما أشهر، وقد تكون سنوات. قال الترمذي في إسناده ما قال، وقال أحمد هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردها بالنكاح الأول. وعن ابن شهاب والزهري أنه بلغه أن ابنة الوليد ابن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمانا وشهد حنينا والطائفة وهو كافر، وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما حتى أسلم صفوان، واستقرت عندهم بذلك النكاح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما، بمعنى أنها بقي الأمر مسكوتا عليه، وإلا لو احتاجت إلى زواج مثلا وانتهت العدة فإن لا أن تتزوج، وهذا معلوم، وهذا متفق عليه بين العلماء، لكن بقي الموضوع بعدة صور، إما أن يسلم بعدها بوقت قريب فإن هذا على عقدهما وعلى نكاحهم، أو يسلم وهي في العدة فكذلك، لكن لو انتهت عدتها ولم تريد أن تتزوج أو لم يخطبها أحد ثم أسلم زوجها فإنه أيضا ترجع إليه أيضا بالعقد الأول. ولهذا كلام ابن القيم في هذا جميل، وأورده الشيخ وأورده غيره، قال وقال ابن القيم في الهدي ما محصله، إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولو كان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها، فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم. وقد دل حكمه صلى الله عليه وآله وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. قال ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام أو جدد بعد الإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد الأمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج، وإما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة. فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده. قال الشوكاني: وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة، هو واضح، خاصة إذا استقرأ المتتبع يعني هذه الأحوال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحبات أيضا، فإنه سوف يجد هذا الكلام، وهذا هو الذي يجمع جميع الروايات. قال: وعن ابن شهاب أن أم حكيم ابنة الحارث ابن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته للإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه، فثبت على نكاحهما ذلك، مع أنه لم يجدد عقدا. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بذلك الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها. رواه عنه مالك في الموطأ. هذا أحوال أو صور معينة، لكن لا تستغرق جميع الصور، وإنما الذي يستغرقها كلام ابن القيم رحمه الله. ولا شك أن الإسلام الأصل أنه يفرق، إذا أسلم أحد الزوجين وبقي الآخر على الكفر فإن الإسلام يفرق بينهم، فإذا ما أسلم الآخر فله أن يرجع إلى زوجته على العقد الأول، سواء كان في العدة أو بعدها، كما أنها هي إذا شاءت أن تتزوج قبل أن يسلم صاحبها فإنها لها ذلك ما دام أنها قد انتهت عدتها، فإنها تعتد استبراء للرحم. وإذا وإن انتهت عدتها ولم ترغب أن تتزوج وتنتظر زوجها، وبخاصة إذا كان يدعى إلى الإسلام أو هي تدعوه وترجو إسلامه ثم رغبت أن تنتظر ثم أسلم، فإنها ترجع إليه أيضا بدون عقد جديد. وهذا هو الظاهر، وهذا هو الذي يدل عليه تتبع أحوال الصحابة رضوان الله عليه. نعم. باب المرأة تصبى وزوجها بدار الشرك. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وكذلك أحمد، وليس عنده زيادة في آخره بعد الآية، والترمذي مختصرا، ولفظه: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وعن البعض من السارية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. رواه أحمد والترمذي، وهو عام في ذوات الأزواج وغيرهن. قال: باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك. هذه مسألة أيضا من تتعلق بهذا الموضوع، وهي أن المرأة إذا سبيت، بمعنى أنه إذا حصل حرب بين المسلمين والكفار وانهزم الكفار وسبي النساء، فإنهن يصبحن إماء ولو كنا متزوجات. فبمعنى أنه إذا انتهت عدتها فإنه يجوز وطؤها، يجوز وطؤها ولو كانت في عصمة رجل ما دام أنها سبيت. طبعا في رجل من في عصمة رجل من المشركين، هذا معنى هذه الترجمة. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس. أوطاس أيضا منطقة قريب من عشيرة، جهة عشيرة في المناطق تلك، فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، يعني سبوا منهم نساء، فكأن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن أو غشيانهن من أجل أزواجهن، يعني من أجل أنهن متزوجات، فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طبعا المحصنات هنا في بيان المحرمات من النساء، في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره، إلى أن قال بالمحصنات، يعني وحرمت عليكم المحصنات. المراد بالمحصنات هنا المتزوجات، هنا المحصنة بمعنى المتزوجة. فالمرأة ما دام أنها في عصمة رجل فإن لا تحل لك، فهي من جملة المحرمات. قال الله إلا ما ملكت أيمانكم، وملك اليمين يكون طبعا عن طريق الجهاد، ملك اليمين يكون عن طريق الجهاد. فالاستثناء هذا هو المقصود هنا، إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. وكذلك رواه أحمد يعني وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية أي فهن حلال لكم. والترمذي مختصرا لفظه أصبنا سبايا يوم سبايا يوم أوطاس أو يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فهن حلال. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، يعني إذا كنا حوامل، لأنه لا بد من العدة، لا بد من العدة، والعدة تنتهي إما بالحيض أو بوضع الحمل، المقصود هو استبراء الرحم. رواه أحمد والترمذي وهو عام في ذوات الأزواج وغيرهن، بمعنى أنه لا يجوز حتى يستبرأ الرحم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. راجعت المسألة ولا تحتاجين مزيد وقتها؟ راجعتها؟ فهمت ولا فهمت؟ أنا مش فهمت، أنت وجدت ما وجدت حتى ما إنك أنت فهمت. طيب طيب نعود إلى إذا إلى إلى إلى إلى المطلوب. قولون تراجعن نساءك، قال يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة المراجعة اللغوية، يعني ارجعهن إلى نكاحهن. إيش معنى هذا؟ كما قلت لكم ليس بالضرورة أن يكون السؤال لأن الأمر عويص، لا، أحيانا قد يكون مراد به زيادة الانتباه، وقد تكون مشكلة لكن إشكال خفيف، وقد تكون أيضا مسألة مهمة. فالسؤال كما قلنا وكما اعتدنا أن نطرح ليس بالضرورة أن يكون من عويص المسائل، بقدر ما يراد التنبيه إلى طبيعة بحوث أهل العلم وطريقة طرحهم، وأيضا كذلك الفوائد التي يضمنونها مؤلفاتهم وكلامهم وشروحاتهم. قائم الشيخ هذا المراجعة اللغوية غير الاستلاف، فإذا ما معنى ما ما ما ما معنى المراجعة اللغوية؟ بمعنى أن يعيدها، يعني يعيدها إلى إلى إلى إلى بيته مثلا إن كانت قد خرجت، لكنها بمعنى أن العقد أو أن النكاح باق، يعني بمعنى ترجعها، لا أنه قد وقع طلاق فتراجعها ويحسب عليك عدد الطلاق، وإنما تراجعها بمعنى الإرجاع اللغوي اللي هو العود، أن تعيدها ليس إلى عصمتك وإنما تعيد إلى بيتك مثلا، وإلا هي باقية في العصمة، وهي باقية في العصمة بمعنى أنه لم يعتد بهذا الطلاق أصلا، ترجعها بمعنى أنه لم يعتد بهذا الطلاق لأنه وقع في مرض الموت مثلا، أو لأنه أراد به الإضرار أو نحو ذلك. فإذا يقول مراجعة لغوية يعني إرجاعهن إلى نكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاق كما ذهب ذلك.